بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي وأقيل وأبو أقيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره في البلاط أي في ناحية أو باب المسجد أو باب المسجد. باب من عقل بعيره في البلاط أو في باب المسجد. والمقصود من هذا أن بناء المسجد وما هو متصل به من الأماكن التي تحتجر من الطريق وتكون خاصة للمسجد وتابعة للمسجد، أن الجلوس فيها أو عقل البعير فيها أنه سائغ وجائز وأنه ليس من الظلم، وهذا وجد قال في كتاب المظالم أنه لا يعتبر من الظلم، وأورد تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، في وهو قطعة من حديثه الطويل في قصة بيعه الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق متوجه إلى المدينة، وقد أتى بهذا الجزء من آخره، وأنه لما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فعقل البعير في البلاط، المقصود به المكان الذي هو أمام باب المسجد الذي وضع فيه حصبة أو حصى، فعقل البعير فيه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الآن وصلت؟ ثم جاء في بعض الروايات فقال: نعم. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين. ثم إنه أذن أو أمر بلالا أن يزين له ثمن جمله، ثم إنه خرج عليه الصلاة والسلام وجعل يطيف البعير، يعني يدور حوله وينظر إليه، ثم قال: خذ جملك ودراهمك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نقده الثمن ثم وهب له البعير، نقد له الثمن وزاده كما جاء في بعض الروايات المتقدمة على الذي اتفق معه عليه، ثم إنه أضاف إلى ذلك أن وهب له البعير وأعطاه البعير وقال: خذ جملك ودراهمك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. وهل الشاهد منه كان عقل البعير في ناحية البلاط، يعني بلاط متصل المسجد أو الذي هو تابع للمسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الآخر قال له: الجمل الثمن والجمل لك. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. وقال: حدثني سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. المقصود من المقصود بخير رحمه الله من هذا أن هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير والاستفادة في حق الغير من حق الغير وأن فيه ظلم للغير، لأن السباطة مكان مخصص لوضع الأشياء التي تنفع، فمثل ذلك الأمر فيه هين لا يحتاج إلى أن يستأذن في أن يوقف أو يبالى في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم والذي هو مخصص لوضع الأشياء المستقدرة والأشياء التي لا يرغبون فيها ويرغبون عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف لسباطة قوم وبال قائما، فكونه بال عليه الصلاة والسلام ووقف في هذه السباطة وبال وهي مضافة إلى القوم وهي حق من حقوقهم، ليس فيه ليس هذا من الظلم، وإنما هذا شيء لا يحتاج إلى استئذان لأنه مكان مخصص لوضع النفايات والأشياء المستقدرة، فإذا جاء أحد وبال فيه فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر من الظلم ولا يحتاج إلى أن يستأذن في مثل هذا. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني وأزاله عن الطريق. وقد يكون هذه الإزالة أنه وضع في ملك أحد عند إزالته عن الطريق، ومثل هذا لا يؤثر لأن الطريق الذي يسلكه الناس والذي اعتاد الناس المرور منه، فإذا أزال الشيء الذي يؤذي من شوك أو زجاج أو حجر أو حديد أو أي شيء مؤذي ورمى به عن يمين وشمال، فلو وقع في أرض للغير أو في ملك للغير فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا فيه إزالة الضرر في طريق المسلوك، فكون هذه الأرض التي بجانب الطريق أو عن يسار الطريق أو يمينه أرض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن أو الشوك أو الحجر أو ما إلى ذلك هذا لا يؤثر، لأنهم عندما يريدون الاستفادة منها يمكن أن يزيلوا ما فيها من قذى ومن أشياء مضرة، ولكن كل إنسان يزيل الأذى عن الطريق المسلوكة هذا مما هو مرغب فيه، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث هذه القصة التي فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصنا فأزاله ورمى به فشكر الله له ذلك وغفر له. نعم فشكر الله له ذلك وغفر له، ولمعنى هذا أن هذا شيء مرغب فيه وأن هذا شيء يشكر الله عز وجل من فعله وأنه يثيبه المغفرة من عنده، هذا يدلنا على فضل هذا العمل، ولكن محل الشاهد منه هو كونه أزاله ونحاه عن الطريق، وقد يكون وقع في ملك للغير وهذا لا يؤثر. قال: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريف عن أكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. قال: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، يعني الطريق التي تؤتى والتي تسلك والذي يأتيها الناس ويسلكها الناس، فإنها تقدر بسبعة أذرع. يعني إذا كانت بين الأملاك اختلفوا في تحديدها، كل يريد أن يأخذ ويضيق الطريق، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون سبعة أذرع، وإنما حدد سبعة أذرع ليكون فيها مجال للذهاب والإياب وتلاقي الإبل المحملة والدواب المحملة، لأن مثل هذا المقدار من الطريق يتسع بمثل ذلك، حيث يتلاقى البعيران المحملان الحطب والعلف ما أشبه ذلك من غير مشقة ومن غير مضرة. وهذا إنما هو في الطرق التي تسلك بمثل هذه الأشياء التي فيها الدواب المحملة، لكن بعدما وجدت السيارات تحتاج الناس إلى الطرق، فإنه يمكن أن يقدر ويحدد ما فيه المصلحة، ولو زاد على سبعة أذرع، لأن هذا التحديد إنما هو بالنسبة لفراق الجنان وعليها الأحمال، فإذا كان الأمر غير إلى وسائل يحتاج إلى مكان أوسع وإلى مكان أرحب، فإن الأمر يدور مع المصلحة ومع الحاجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عند التشاجر في الطريق أن تكون سبعة أذرع، قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه. باب النهبة بغير إذن صاحبه، وأورد تحت ومقصود بالنهبة هو أخذ الشيء جهارا، انتهاب الشيء جهارا، لأنه يختلف عن السرقة، لأن السرقة اختلاس بخفاء وبخفية ومن حرز، وأما النهبة فهي أخذ الشيء جهارا من صاحبه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين وحديثا معلقا عبادة. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي. بايعنا من ألا ننتهي. لكونهم يأخذون حقوق الغير. وكان هذا شيء كان في الجاهلية. فجاء المنهجيه في الإسلام. لأن يعني الإنسان لا يأخذ حق غيره لا جهارا ولا خفية. لا جهارا الذي هو الانتهاب ولا خفية الذي هو السرقة والاختلاس. وبعد ذلك الثاني الأول نعم عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وهذا الحديث عن يزيد بن عبد الله الأنصاري يقول فيه عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة والمثلة المقصود بالنهبة هو الانتهاب, يعني الشيء الذي ينهب, والمثلة هو التمثيل, يعني كل إنسان يمثل لغيره للتمثيل بالحرب. هو لا يمثل بالحرب وقد نهوا عن أن يمثلوا, فلا يمثل بالإنسان بأن يقطع شيئا من أطرافه أو شيئا من أجزائه, لأن هذا هو التمثيل. والنهبة هي أخذ الشيء جهارا من صاحبه, وهو ضد السرقة والاختلاس. حديث أبي هريرة لا يزن الزاني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزنه المؤمن ولا يشرب الخمر أو يشرب الخمر. لا في نعم. يشرب الخمر. أي نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن ولا يسرق. نعم. ولا يسرق السارق. حين يسرق وهو مؤمن. ومن يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ويرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا هو محل الشاهد. قوله ولا ينتهب نهبة. يعني من يأخذ من غيره أخذا يأخذ من غيره شيئا جهارا. وهذا هو محل الشاهد للترجمة. ثم إن الزربري نقل عن أبي جعفر وهو وراق البخاري الذي سبق ذكره قريبا, والزربري ينقل أشياء عن البخاري بواسطته وهو وراقه وراق البخاري. قال مفسرا قوله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن, يعني يفسر النفي, قال يرفع عنه يعني الإيمان, يعني يرفع عنه في حال زناه في حال إيقاعه الفاحشة أنه يرفع عنه يعني الإيمان. وهذا أحد التفاسير الذي فسر بها هذا الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد فسر بأن المقصود بذلك أنه نقص فيه وفي إيمانه, لا أنه رفع منه نهائيا وأنه بقي في ذلك الوقت بدون إيمان, وأنه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن. وأن المقصود من ذلك تكون نقص في إيمانه حين اتصافه بهذه الجريمة ما لم يتب أو ما لم يقم عليه الحد, لأنه إذا تاب تاب الله عليه, وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له. إذا أقيم الحد كان كفارة له, لأن الحدود كفارات عن أصحابها يكفر عنهم ما اقترفوه من الذنوب ولا يعاقبون عليها في الآخرة. فهذا الذي ذكره الزربري عن وراق البخاري عن البخاري هذا هو أحد التفسيرات التي فسر بها الحديث. قال في سفر مرتكبة كبيرة يحتج بهذا الحديث، هذا الإجابة. الذي قال بكفر مرتكبة كبيرة يحتج بهذا الحديث ليس بصحيح، لأن مرتكب الكبائر ليس كفارا، لأن كل ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه. وأما الكفر فهو الذي الذنب الذي لا يغفر، ولهذا يعني على هذا القول وعلى هذا التفسير أنه ينزع عنه، يعني معناه أنه يعود إليه ولا يكون كافرا، ويقول أنه كالظلة يعني عليه، بمعنى أنه يعني إذا ذهب أو انتهى من فعل جريمته عاد إليه، ولكن صحيح أنه يعتبر ناقص الإيمان، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، فأصله موجود عنده وما خرج بذلك عن الإسلام وكان مرتدا، ولكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. المقصود من هذا إمام البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو كتاب المظالم إشارة إلى أن كسر الصليب وقتل الخنزير أنه لا يضمن من فعل ذلك، لأن هذا شيء مأذون فيه، هذا شيء مأذون فيه، فالصليب يقتل والخنزير يقتل، ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يضمن. قد استدل على هذا بهذا الحديث الذي فيه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري في المستقبل وما يحصل في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان من السماء يكون في هذه الأمة حكما مقسطا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأنه في ذلك الزمان يفعل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال التابعة لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بشريعة جديدة. في هذا بيان ما كان عليه النصارى من الباطل والتناهي في الباطل، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم أتباعه هذا فعله إذا جاء وإذا نزل من السماء فإنه يقتل الصليب، فإنه يقتل الخنزير الذي هم يعظمونه ويبالغون في تعظيمه ويعتبرونه من أحسن المأكولات، ويكسر الصليب الذي يعلقونه على صدورهم وفي رقابهم ويدعون بأن يعني هذا تمثيل وتذكير بعيسى عندما صلب كما يزعمون، وما قتل وما صلب عليه الصلاة والسلام وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان فيفعل هذه الأفعال. قال باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأهرقوها، قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال غسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. هل تكسر الدنان التي وتخرق الزقاق؟ ايوه التي فيها الخمر. أيه. نعم، المقصود من هذا ان الاوعيه التي فيها الخمر والدنان التي تكون خلده او الزقاق التي هي اوعيه من الجلود، هل تكسر هذه وتخرق هذه أم أنها تفرغ وتغسل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكسيرها؟ البخاري رحمه الله خرجنا على الاستفهام، لأن المسألة فيها تفصيل، لأنها إذا كانت يمكن تنظيفها وتطهيرها والاستفادة من الأوعية فإنها لا تكسر ولا تخرق، وإذا كان الأمر يستدعي تكسيرها وتفريقها وأن المصلحة في ذلك فإلى هذا. ثم أورد البخاري رحمه الله يعني آثارا وأحاديث تتعلق بالموضوع وفيما يشبه ما ترجم له. قال فإن كسر صنما أو صليبا فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. فإن كسر يعني هذه الأشياء يعني فإنه لا يضمن، هل يعني هذه الأشياء اتخاذها حرام فكسرها وإتلافها لا يضمن من فعل ذلك وهي على هيئتها وعلى صورتها، يعني من كونها أصنام أو كونها قنابير وهي من آلات الملاهي. نعم، شو قال الثاني؟ طنبورا. قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا. كسر صنما أو صليبا أو طنبورا. ثم قلت ذلك أنه لا يضم لأن هذه الأشياء كسرها مأمور به وإتلافها مأمور به فلا تضمين فيها. أو ما لا ينتفع بخشبه. قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وأتي شريح المقاضي في طنبور فلم يقض فيه بشيء يعني ما قضى فيه بتضمين يعني ما ضمن من كسره. هل هو مقصود بكونه لم يضمن لأنه من آلات الملاهي وآلات الملاهي لا تضمن لا يضمن من كسرها. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. وهذا أورده البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث وهو يتعلق بالحمر الإنسية حيث طبخوها في القدور فلما حرمها الله عز وجل استأور أمر فسلم الناس يطبخون فقال ما هذا؟ قالوا حمر. قال اكسروها وأريقوها. فقالوا ألا نغسلها ألا نهريقها يعني ونغسلها يعني في القدور يعني نهريق ما فيها ونتركه فلا نستفيد منه ولكن القدور نغسلها. فرسل قال اغسلوا يعني أول أمر بكسرها ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يغسلوها فدل على أن الشيء إذا أمكن الانتفاع به بدون كسر فإنه يغسل ولا يكسر إذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء نجس وشيء محرم أمر بإزالته كالخمر فإن الوعاء التي هي فيه يغسل ويستفاد منه. تفسير الحمر الإنسية. الحمر الإنسية نسبة إلى الإنس وهم ضد الجن لأنها تستأنس بهم ويستأنسون بها وفيه يعني ما ينفر بعض ينفر بعضهم من بعض بخلاف الحمر الوحشية لأنه نسبة منسوبة إلى التوحش وعدم الاستئناس للناس فيتنفر منهم وتشرد منهم بخلاف الحمر الإنسية التي حلفتهم ولا تنفر منهم. فالحمر الوحشية هذه حلال ومباحة وليست بحرام. وأما الحمر الإنسية فهي التي حرمت. ومن الذي قال؟ قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. الحمر الأنسية يعني المقصود بها من الأنس أو الأنس وهو ضد الوحشة ضد الوحشة. وأن هناك الإنسية نسبة للإنس لأنها تستأنس به. وأما الأنسية فهو من الأنس أو نسبة للأنس وهو ضد الوحشة. هذا الإسناد أبو عاصم الضحاك. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع. بعد هذا الحديث هذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد الثلاثية في صحيح البخاري وهي قليلة تبلغ 22 حديثا بالتكرار وتبلغ 16 حديثا بدون تكرار وهذا واحد منها. هذا الحديث هو واحد من الحديث الثلاثية في صحيح البخاري وهي التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي وهذا أعلى الأحاديث في صحيح البخاري، وهي 22 حديثا. وقد سبق أن ذكرت أن مسلما ليس عنده ثلاثيات، وأن الذي عنده أعلاه الرباعيات، وأن الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد، إسنادها واحد، والرجال فيها لا يختلفون من حديث إلى حديث، فهي 5 أحاديث إسنادها واحد، 3 أشخاص في إسناد هذه 5 أحاديث، وهي ضعيفة أيضا، لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى، الكتب الستة، يعني ما عدا هذه الكتب الثلاثة التي هي البخاري، البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ليس فيها إلا الرباعيات، الذي فيها رباعيات أعلى شيء فيها الرباعيات. عن عبد الله عاصم، هذا هو النبي، هذا يلقب النبي، وهو الضحاك ابن مخلد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، البخاري يروي عنه بواسطة ويروي عنه بغير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وهنا روى عنه بواسطة بغير واسطة، وفي بعض الأحيان يأتي ذكره بين البخاري وبينه واسطة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام التي كانت موجودة في الكعبة رضي الله عنه أتلفها بعدما فتح الله عليه مكة، قبل ذلك كانت موجودة فيها. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. وهذا أيضا كذلك، يعني ستار فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأزاله، فاتخذت منه من رقتين فكان يجلس عليهما، يعني فصار شيئا ممتهنا يجلس عليه. فدل هذا على أن مثل ذلك يعمل به، مثل هذا العمل ومثل هذا المال لا يتلف ولا يحرق، ولكنه يستحر في الامتهان، فلا يرفع ولا ينصب ولا وإنما يستعمل فيما هو منتهى. قال: باب من قاتل دون ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه الترجمة باب من قاتل دون ماله، وأرد فساوى هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فمقصود من هذا أن الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله فإنه لا يعتبر ظالما، وإنما الظالم هو من أراد الاعتداء عليه وعلى أخذ ماله. فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإن له ذلك، ولكنه إذا قتل فهو يكون بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شهيد. المقصود بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة، لا أنه حكم الشهداء المعركة لأنه لا يغسل، لأن المقصود من ذلك أنه له أجر الشهيد. وهذا أنه رحمه الله في رياض الصالحين جمع الأحاديث التي فيها ذكر الشهادة لأناس في غير المعارك والقتال في سبيل الله عز وجل، فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني معناه كونهم شهداء أي إن ذلك في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون، وإنما لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل. والإنسان عندما يعتدى على ماله فإنه يدفع بالتي هي أحسن ولا يقدم على القتل إلا إذا لم يحصل الدفع إلا بذلك، إنه يقاتل دون نفسه ودون ماله، ولكن ليس له أن يقاتل إلا إذا اضطر إلى ذلك وإذا لم يحصل الاندفاع إلا بذلك. وأما إذا أمكن دفعه بدون هذا والتخلص من مظلمته بدون القتل فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، بل هو لا يصار إليه إلا عند الضرورة التي لا مندوحة منها. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، يعني المقصود بذلك أنه يضمن إذا كان متعمدا، هذا المقصود هنا إذا كان متعمدا، أما إذا كان خطأ أو ما حصل منه تعد عليه فإن المودع عنده الوكيل مؤتمن على شيء لا يضمن إلا إذا فر، إذا نحصل كثير فإنه لا ضمن عليه، ولكنه إذا حصل منه تعدي أو تفريط لكونه يتهاون ويؤدي تهاونه إلى أن يعتدي غيره على هذا الشيء ويتلفه فإنه يأخذ بتفريطه. وهنا ترجم في من كسر قصعة أو شيئا لغيره متعمدا فإنه يضمن إياه. قد أورد في هذا الحديث الذي فيه قصة إهداء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، قصعة فيها طعام فكسرت عائشة أو ضربت عائشة القصعة فكسرتها، فإنه لما جمع الطعام أو جمع القصعة والطعام فيها وقال كلوا، وحبس الرسول يعني جعله يبقى ولم يصرفه، ثم أخذ قصعة سليمة من بيت عائشة وأبقى القصعة المكسورة عند عائشة، فبعث بالصحيحة إلى المهدية. جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين. ف... باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. لأن هذا أن لما ذكر أن مضى في الباب الذي قبله أن من أتلف شيئا ضمنه كما جاء في ذكر القصعة وأنها ضمنه وأنه دفع مكانها قصعة. هنا ذكر شيئا يلزم أن حصل منه شيء القيام بإيجاد مثله, وهو أن من هدم حائطا فإنه يبني مثله, يعني يطالب ويلزم بأن يبني مثل ما هدم, يعني لا يبنيه بشيء أنفس أو شيء أعلى على هيئة أكمل, وإنما يكون العوض مثل المعوض, الشيء الذي هدمه يبني مثله لا يبنيه بمادة أحسن أو بمادة أجود, وإنما هو بمثل المادة التي كان عليها قبل أن يهدم. ثم ذكر قصة هذه القصة في من كان قبلنا, وهو أن رجلا بني إسرائيل كان راهبا يسمى جريج, وكان له صومعة يتعبد فيها, وكانت أمه تأتي إليه وتكلمه وهو يتردد هل يجيب أمه أو يشتغل في صلاته, فيترجع عنده أنه يستمر في صلاته ويترك إجابة أمه. فلما تكرر هذا من دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه النساء, يعني الزواني النساء الزانيات. وكان هناك امرأة بغي فقالت لأفتنن جريجا, فجاءت إليه وعرض عليه نفسها فامتنع. ثم وجدت راعية غنم فمكنته من نفسها وحملت, ولما ولدت ادعت أنه من جريج وأنه زنى بها. فجاء وهدموا صومعته وتكلموا عليه وسبوه وقالوا أنك فعلت كذا وكذا. فتوضأ وصلى, هذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة, الوضوء. وقد مر أيضا قبل هذا سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما جاء أتي بها الملك الجبار وأراد أن يقرب منها وأن يلمسها توضأت وصلت ودعت الله عز وجل فخلصها الله منه, توضأت وصلت. وهنا جريج توضأ وصلى ثم دعا بالغلام فطعن به وقال من أبوك؟ فقال أبوي فلان الراعي, ونطق وهو في صغر. وهذا أحد الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة, هذا أحدهم, وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, والثالث صاحب الغلام الصغير الذي كان يرضع أمه. فجيء بامرأة يضربونها ويسبونها, فترك الثدي ونظر إليها فقالت اللهم لا يجعل, فقالت أمه اللهم لا يجعلني مثلها, فقال اللهم اجعلني مثلها. ثم رجع يرضع وإذا فارس على فرس وعلى شارة على هيئة حسنة, فأعجبها فقالت اللهم اجعلني مثلها, فنظر إليه فقال الله ماذا تجعلني مثله. فهم ثلاثة تكلموا في المهد, تكلموا النبي كان أفار بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما تكلم هذا الغلام وقال إنه أبو فلان الراعي وعرفوا أنهم ظلموا جريجا بكونهم اتهموه وقبلوا كلامها ثم اعتدوا عليه وهدوا مصامعته فجاءوا يسترضونه فقالوا نعيد صامعتك من ذهب يعني نبنيها من ذهب يعني سامحنا ونحن نعيدها. قال يا بل أعيدها من طين أعيدوها كما كانت وأعيدوها على هيئتها. محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا وأن هؤلاء أرادوا أن يبنوها بشيء أنفس وأن صاحبها وصاحب الحق قال بل أعيدوها من طين. وفيه الإشارة والتنبيه إلى أن من أتلف شيئا ضمن مثله إذا كان من الأشياء التي تضمن وتعور بها وإذا كان هدم شيء وإزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله. صاحب الأخدودة الغلام الذي يعني أمره ما تركنا شاب الله قصة الأخدود يعني نعم هذا في قال العلماء قال بعض العلماء أن هذا يرد على هذا الحصر ولكن أجابوا عنه بأن هذا ليس في المهد الذي جاء أنه تكلم في المهد وأما هذا رجل وهذا محمود ولكنه صبي يعني صغير ولكنه ليس في المهد وإنما هو محمود. فقال قوم أصبر وأمرها بأن تقع فالحديث الذي فيه إنه في المهد وهذا هو الذي جاء في الحصر. وأما هذا الصبي والحديث في صحيح مسلم وفي حديث طويل في عبره أجابوا عنه بأنه ليس في المهد وإنما هو أكبر من ذلك تجاوز سن المهد. شاهد كتاب الشركة كتاب الشركة كتاب الشركة شاهد ينقف الآن ويجيب على المتجاوز. شاهد يوسف على صبي صغير من هذا الله نعم درجة كبير شاهد يوسف شاهد يوسف قصة يوسف معنا قصة يوسف هذا الصغير هل هو هل هو يعني صغير ثم إذا كان صغير يعني مثل يصير مثل هذا المحمود والحديث أنه جاء في المهد يعني معناه في سن مبكرة جدا يعني الإنسان الذي يمهد هو الذي في أول ولادة وأما إذا تجاوز ذلك لا يترك لا ينهد لا ينهد إلا في أول السن أول ولادة. الحال كانوا على المسار الجديد في الجنة أو في الحرب لا هو في الحرب لكنهم إذا أقروا على الزقاة وأخذت منهم الجزية لأنهم يقرون على دينهم بما في ذلك الصليب الذي يكون معه إذا كانوا محاربين نعم إذا كانوا محاربين ليسوا أهل الجنة وما إذا كانوا أهل الجنة فإنهم مقرون على عابدهم على تنفسهم وعلى خلال الحيبان التي تكون معهم وكذلك لأنهم يدفعون جزية وما في ذاك الوقت ما في جزية تنتهي لخنزير نفس الأمر في التفصيل ولا وقت في كل الأخوات نعم لخنزير سواء جرعا جنبا وخنزير وضان فليس حال كان مقرد أنا الحال وغير الخنزير أيضا مقرد أنا الحال ولا وقت في كل الأحوال. بالنسبة للكرام الآن إذا وجدت كرام في تصاوير يجوز أخذكم قياسا على الصندوق وعلى ولاد الملاهي وكرام يعني كما هو معلوم يعني هو لا يفعل لأن المقصود أنه يعني أنه يشغرط أو أنه يعني يعمل وسائد يعمل فرش يعمل أشياء يعني ما هو مثل ذاك الذي يتلف تصور وضع هذه الصورة في الدرج ما علقها وما عظمها.